أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، كل شيء قائم به وكل شيء خاشع له، غنى كل فقير وعز كل ذليل وملجأ كل ملهوف، لم يخلق خلقه لوحشة ولم يستعملهم لمنفعة، لا يزيد في ملكه طاعة من أطاعه ولا ينقص فيه معصية من عصاه، كل سر عنده علانية وكل غيب عنده شهادة. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معبود بحق سواه، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، أرسله والناس في فتن اتبعوا الشيطان فسلكوا مسالكه ووردوا موارده، فدعا الخلق إلى عبادة ربهم وبلغ الرسالة التي حملها وجاهد في سبيل الله حتى لقي ربه صابرا محتسبا، فجزاه الله عن أمته أفضل ما جوزي نبيا عن أمته، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين الأخيار الأنجبين، في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى وفي الآخرة والأولى، صلاة تثقل موازيننا يوم تخف الموازين. أيها المؤمنون، جاء الإسلام لينظم علاقات الأفراد ببعضهم وينظم علاقات الأفراد بمجتمعهم وينظم أيضا علاقات المجتمعات المختلفة، ولكن قبل هذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يرسخ في أذهان الفرد والجماعة قضية الطاعة لله عز وجل والعبودية الخالصة، وأخبرنا أنه ما من خلق من مخلوقات الله عز وجل إلا وهو خاضع لربه، خاشع له، يسبح بحمده في ليله ونهاره، من حيوان وجماد ونبات الكل يسجد لله سبحانه وتعالى، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا أو كرها. فالعبودية لله سبحانه وتعالى حتمها وحكمها على عباده. إلى جانب هذا، دعا الخلق في علاقاتهم ببعضهم ألا ينسوا المعروف، وقال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. من هنا أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان والطاعة للوالدين، للأب والأم اللذان هما سر وجود الإنسان. الأب والأم اللذان دعا الله سبحانه وتعالى إلى الإحسان إليهما مباشرة بعد أن أمر بطاعته. قال ربنا عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. دعا إلى ترك ما يعبد من دون الله عز وجل، سواء كانت العبادة سجودا وركوعا أو انقيادا للأوامر والنواهي. فإذا جاء أمر من غير الله عز وجل عليك أن تنظر إلى رضا الله سبحانه وتعالى فيه، فإن كان الله راض عنه فاعمل، أما إذا لم يكن راض عنه فامتنع عنه ولو كان الآمر لك من في السماوات ومن في الأرض سوى الله. وقضى ربك حتم وحكم وجزم ألا تعبدوا إلا إياه، لأننا نخاطبه في صلاتنا: إياك نعبد وإياك نستعين، نخصك بالعبادة فلا نعبد سواك. بعد هذا قال: وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا، والإحسان يعني الطاعة والإنقياد والتنفيذ لأوامرهما والإحسان إليهما، كل هذا داخل في أمر الله عز وجل. فالأب والأم تعبا ليرتاح ابنهما، وسهرا لينام، وجاعا ليشبع، وتألما ليرتاح، وحزنا وبكيا وتعبا من أجل أن يصل ولدهما إلى الراحة. كان إذا أصابه ألم تمنيا أن يكون الألم فيهما، إذا أصابه مرض تمنيا أن ينتقل ذلك المرض إليهما، ولا يحس بهذا الإنسان وهو صغير، لا يحس به إلا بعد أن يرزقه الله سبحانه وتعالى أولادا، فيقول في نفسه: ويل لعاق والديه، ويل لعاق والديه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشكو أباه، يشكو أباه، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإحضار ذلك الرجل، فجاء متوكئا على عصاه في آخر عمره، فقال: ما قصتك؟ قال: إن أبي هذا يريد أن يأخذ مالي. فنظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ذلك الرجل نظرة عطف ورحمة. عندها نزل عليه جبريل الأمين عليه السلام قائلا: يا محمد، سل هذا الرجل ماذا قال بالأمس في نفسه. فسأله فقال: والله يا رسول الله أني قلت أبياتا لم تخرج من شفتي لأحد ولم يسمعها أحد غيري. قال: أسمعني. قال: بعد أن آلمني ولدي هذا وأغضبني قلت أبياتا أخاطب بها نفسي: غدوتك مولودا، يخاطب ولده، وعلتك يافعا، تجن بما أودي إليك وتنهل، إذا ليلة نابتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، وسميتني باسم المفند رأيه وفي رأيك التفنيد لو كنت تعقل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. ليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كالجار المؤمن الذي لا يؤذي جاره، لكنك لم تعاملني معاملة الجار ولم تعاملني معاملة الصديق، بل عاملتني معاملة العدو في السن الذي كنت أؤمل أنك ستخدمني فيه وستنفعني فيه وستعطيني فيه، لكن تحولت الأشياء. عندها بكى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبكى معه أصحابه وقال: ما من شجر ولا حجر يسمع هذا إلا بكى إلا بكى. جاء إليه رجل يشكو أمه: يا رسول الله أشكو إليك شراسة في أمي. قال له: إنها لم تكن كذلك عندما حملتك في بطنها، لم تكن شرسة، بل كانت تؤذي نفسها لترتاح أنت. حملتك في مكان لا تحمل فيه أحدا أبدا، لم تكن كذلك عندما حملتك في بطنها. قال: يا رسول الله إنها شرسة. قال له: لم تكن كذلك عندما وضعتك، عندما أخرجتك إلى الدنيا. يا رسول الله أشكو شراستها. قال: لم تكن كذلك عندما أرضعتك وربتك، لم تكن كذلك. فلا تطلق هذا الكلام عليها، ليست شرسة، إنها أمك، إنه أبوك. على الإنسان أن يراقب الله سبحانه وتعالى فيهما: ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لا تتضجر منهما، لا تتحسر، لا تتألم، لا تتأفف، بل سارع إلى إرضائهما بكل الوسائل. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الكلام الذي يبسطه الإنسان لأصدقائه لماذا يمنع منه أباه؟ والكلام والمعاملة التي يعامل بها أصحابه لماذا لا يعامل بها أباه وأمه؟ نعم، نجد البعض حسن البشر والأخلاق الدمثة مع إخوانه وأصحابه، ولكن في معاملته مع أبويه يتحول إلى أسد مفترس، لا يسمع كلامهما، لا ينفذ أوامرهما، لا يراقب الله تعالى فيهما. وربك يقول: وبالوالدين إحسانا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. تواضع لهما، فتواضعك لوالديك لا ذلة فيه، إنه رحمة، إنه محبة لمن يستحق أن ترحمه وتحبه، إنهما والداك. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما. لماذا؟ كما ربياني صغيرا. ثم قال: ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصبح مرضيا لوالديه أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة، ومن أمسى كذلك، وإن واحدا فواحد، أي إذا كان مرضيا لواحد فله باب مفتوح إلى الجنة، ومن أصبح مسخطا لأبويه أصبح له بابان مفتوحان إلى النار. وقال في حديث آخر: رائحة الجنة توجد من مسيرة 500 عام ولا يشمها عاق لوالديه، لا يشمها. لا يدخلها، لأنه تنكر للجميل، لأنه لم يعمل بالإحسان إحسانا. ومع هذا طلب الله من الآباء ألا يتعسفوا في استخدام هذا الحق. ولهذا عندما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت ومالك لأبيك، قال العلماء: لم يكن هذا الكلام على الإطلاق. أمر الله بالطاعة والإحسان للوالدين، ولكن لم يأمر بأن تذوب شخصية الولد نهائيا، بل قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رحم الله امرأ أعان ولده على طاعته. رحم الله امرأ أعان ولده على طاعته، أي لم يكلفه عسيرا، لم يكلفه شططا، لم يتعسف في أخذه للطاعة من ولده. رحم الله امرأ أعان ولده على طاعته. إذن فالإنسان يجب عليه أن يحسن إلى والديه أحياء، وعليه أن يحسن إليهما إذا مات، إذا توفيا. فالإحسان إليهما كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه في حديث معناه أن الرجل يكتب بارا لوالديه، فإذا ماتا تركهما فيكتب عند الله عاكا. قيل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: عندما ماتا لم يستغفر لهما، لم يقرأ لهما القرآن ويهديه إلى أرواحهما، لم يزرهما، فيكتب عند الله عاكا ولو كان مطيعا لهما في الدنيا. والعكس بالعكس. ولهذا سمعنا موعظة للإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى سلام الله عليه في قصيدة علينا أن نحفظها لنتعلم ما يجب على الإنسان لوالديه بعد وفاتهما. لا تستمعوا لمن يقول لا تقرأ لهما القرآن، هذا جاهل، جاهل، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إليهما أحياء وأمواتا. البعض يقول لك لا تقرأ لهما القرآن فإن القرآن لا يصل إليهما، إذن ماذا أفعل؟ قال: استغفر لهما بربكم. هل يصل الاستغفار ولا يصل القرآن؟ بل هل تصل اللعنة إلى قبورهما ولا يصل القرآن؟ لا يقول بهذا إلا جاهل. قال: زر والديك وقف على قبريهما فكأنني بك قد نقلت إليهما، لو كنت حيفهما وكان في البقا زاراك حبوا لا على قدميهما، ما كان ذنبهما إليك وطالما منحاك صفو الود من نفسيهما، كان إذا ما أبصرا بك علة جزعا لما تشكو وعز عليهما، كان إذا سمعا أنينك أسبلا دمعيهما أسفا على خديهما، وتمنيا لو صادفا لك راحة بجميع ما تحوي عليه يديهما، فلتلحقنهما غدا أو بعده حتما كما لحقاهما أبويهما، ولتقدمن على فعالك مثلما قدماهما أيضا على فعليهما، بشراك لو قدمت فعلا صالحا وقضيت بعض الحق من حقيهما، وقرأت من آي الكتاب بقدر ما تستطيعه وبعثت ذاك إليهما، فاحفظ هديت كما حفظت وصيتي فعسى تنال الفوز من بريهما. إذن يدعونا ربنا عز وجل إلى الإحسان إليهما أحياء وأمواتا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم بره بوالديه، وأن يجعل هذا البر جسرا يوصلنا إلى رضاه وإلى رضاه ورحمته. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطاهرين. ما تعيشه أمة الإسلام يدمي القلب، يدمي القلب، ويبكي من كان له قلب كالحجارة. وهذا ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المشكلة في الابتعاد عن الله عز وجل، المشكلة أن الله سبحانه وتعالى دعانا إلى التمسك بدينه، ولكن الأمة لا زالت تختار هذا. قال يوما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكأنه يتحدث عن حالنا، قال لأصحابه: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إن ابتليتم بهن أو نزلن بكم وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وهذا ما يعايشه العالم، نسمع بأمراض وأسقام تأتي من هذا الوباء لم يسمع بها الآباء ولا الأجداد. لماذا؟ لأنهم عملوا بالفاحشة جهارا نهارا، لأنهم لم يراقبوا الله سبحانه وتعالى، لا الفاعل ولا السامع ولا المشاهد. الفاعل يجاهر بالمعصية ولا يجد أحدا يقول له اتق الله، ولهذا يعم الله الجميع بالبلاء. هذه أولا. الثانية: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. لم ينقصوا المكيال والميزان، أي لم يكونوا في تجارتهم يحملون غشا إلا سلط الله عليهم هذا. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السوق، فجاء إلى تجار الحبوب ووضع يده في كيس من أكياسهم، فوجد الحب مبلولا، بله صاحبه ليراه المشتري كبارا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: يا رسول الله، أصابته السماء مطر. قال: هلا وضعته من فوق ليراه الناس؟ من غشنا ليس منا، من غشنا ليس منا. عندما تذهب لشراء خضرة أو فاكهة ستجد الأشياء الطيبة من الأعلى، ولكن من تحت لو استطاع التاجر أن يضع حجارا وترابا لفعل، لفعل. من غشنا ليس منا. ولهذا عاقبنا الله بالأخذ بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطة، حتى لو نزل علينا مطر سيكون غضبا وسخطا من الله سبحانه وتعالى، لأننا لا نستحق الرحمة. الرحمة للراحمين، وأين نحن من أهل الرحمة؟ الثانية: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم. سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، متى؟ عندما ينقضوا عهد الله، لم يعملوا بشريعته، وعهد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يتعسوا بسنته، لم يعملوا ما أمرهم به، يسلط الله عليهم عدوا من غيرهم. حتى وإن كان المسلط قردا أو خنزيرا كما نشاهده في فلسطين. عندما سلط الله اليهود على المسلمين وكثير من الزعامات أو الزعانف العربية يتوسطون للإخوان في فلسطين أن هدئوا الوضع، لماذا؟ هل رحمة بالأطفال والنساء والشيوخ؟ قيل لا، لسنا في هذا، فليذهب أطفال العالم، لكن لأن أمريكا مشغولة تريد أن تضرب بلدا عربيا آخر فلا تشغلوها، هكذا يقولون. إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم ماذا يفعل؟ فيأخذ بعض ما في أيديهم. ثروات الأمة العربية والإسلامية أين تذهب؟ أين تذهب؟ الكل يعرف أين تذهب. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. بأسهم بينهم، أي حركة إسلامية عندما تصطدم بحركة إسلامية أخرى سترى الموت بينهما. ولو قاتلنا إسرائيل بهذه الشراسة وبهذه الشجاعة لرميناها خلف البحر، لكن قوتنا بيننا شديدة شديدة. الأخ على أخيه يحاول أن يلتهم، لكن مع الأعداء كل منا يسعى إلى إرضائهم للأسف الشديد. ولهذا وصف الله محمدا ومن معه بصفة غير هذه الصفة، قال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أين الذلة على إخواننا والعزة على أعدائنا؟ وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. أسلحة العرب والمسلمين موجهة كل منهم إلى وجه صاحبه فقط، لا تعرف طريقا أخرى. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. لابد واحدة بواحدة. تريدون رحمة الله؟ ارحموا نفوسكم، هكذا يقول لنا ربنا عز وجل. إلا منعوا القطر من السماء حتى وإن خرجوا في بكاء وعويل. يقول الله سبحانه وتعالى: إني جعلت في أموالكم حقا للفقراء والمساكين، حقا لابن السبيل، حقا للضعفاء والمساكين. لماذا لا تضع الحقوق في أهلها؟ لماذا لا تعطوا الحقوق أهلها؟ إذا أردتم حقكم في المطر في الماء في الرحمة فأعطوا الحقوق إلى أهلها. الراحمون يرحمهم الله. إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. لولا أن الله يرحم البهائم والأطفال والشيوخ لم ينظر بعين الرحمة إلى أمة لا تقدس كتابها ولا تعمل بسنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فلا بد من عودة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى ليغير أحوالنا، ليعطينا العزة والنصر على أعدائنا. قال لنا: إن تنصروا الله ينصركم. ألا تثقون بالمولى عز وجل؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لو جاءت الدنيا كلها إليكم مقاتلة لكم وأنتم في نصر من الله سبحانه وتعالى لم يستطيعوا أن يقدموا شيئا أو يؤخروا. لكن لا ثقة للمسلمين بربهم ولا التزام بشريعتهم، ولهذا سيتركهم حيارى، لأنهم هم أرادوا أن يعيشوا حيارى، أرادوا أن يعيشوا في تيه في ضلال في هلاك. الكل ينظر إلى المصيبة ولا يدري ما هو الحل، والحل قريب منهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغير أحوالنا إلى أحسنها. اللهم غير أحوالنا إلى أحسنها. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا أرحم الراحمين. نسألك صلاة نامية زاكية عالية على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. اللهم أعلي على بناء البانين بناه، وارفع قدره، وأعلي منزلته، وشفعه فينا يا أرحم الراحمين، وارزقنا محبته والعمل بسنته يا رب العالمين. وصل على أهل بيته الطاهرين مولانا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم يعصوب المؤمنين وتاج الموحدين، المزكي راكعا بخاتم اليمين مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحورى فلذة قلب المصطفى من كان يقوم المصطفى إجلالا لها فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين قام أو قعد أبي محمد الحسن المسموم وأبي عبد الله الحسين المظلوم. اللهم صل على آل نبيك الطاهرين وارزقنا محبتهم يا أرحم الراحمين، وارض اللهم عن صحابة نبيك الراشدين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والظالمين والمنافقين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا فريته، ولا عدوا إلا أهلكته ودمرته يا رب العالمين.